سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. أنت رب المستضعفين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرحم من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك الذي لا شريك لك، وأنت الأحد الذي لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أخذت بالنواصي. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم أعد علينا شهر رمضان سنوات عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وعلى دين واستقامة يا رب العالمين. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. اللهم اكتبنا الليلة من عتقاء النار يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأولادنا وإخواننا ومشايخنا من النار. اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن تضرع إليك فرحمته، وممن سألك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته. اللهم تقبل منا أجمعين، ولا تردنا خائبين. اللهم اقض حوائجنا، ويسر أمورنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم، وافتح عليهم فتحا مبينا. اللهم اجعلهم قوة ترهب بها عدوك وعدوهم من اليهود والصليبيين. اللهم واهد شباب المسلمين. اللهم واهد شبابنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم وفقنا وإياهم إلى الطاعات، وأبعد عنا الشرور والسيئات. اللهم كره إلينا المنكرات يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اصرف عنهن التبرج والسفور، وحبب لهن الحجاب والعفاف والطهر. اللهم أمنا في أوطاننا، واصرف عنا الغلاء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، ونال فيها عظيم الأجر، ومحوت عنه أكثر الوزر برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم